بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 26 من شهر جماد الأولى من سنة 31 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 51 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعله ذخرا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يتقبله منا، اللهم آمين. انتهينا يا إخوان من الكلام على المفاعيل، واليوم إن شاء الله نبدأ بالكلام بعد المفاعيل، انتهينا أيضا من الاستثناء، والليلة إن شاء الله نبدأ بباب جديد وهو باب الحال. باب الحال عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في 24 بيتا، سنقرأ منها الليلة ما تيسر ونشرحها بإذن الله تعالى. فنبدأ بقراءة أبيات الألفية. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال: الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فهذه 8 أبيات نشرحها الليلة إن شاء الله تعالى. ففي البداية كالمعتاد بدأ رحمه الله بتعريف الحال، فقال: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال. فالحال ما اجتمعت فيه هذه الشروط هو الوصف، الفضلة، المنتصب، الدال على هيئة صاحبه. ثم مثل ذلك بقوله: كفردا أذهب، أي أذهب فردا، أي أذهب حالة كوني فردا. ففردا حال، حال من ماذا؟ أين صاحبه؟ فاعل أذهب، أذهب أنا حالة كوني فردا. طيب، فقوله فضلة، المراد بالفضل في النحو كما شرحنا أكثر من مرة ما ليس عمدة في تركيب الجملة، فهذا اصطلاح نحوي يعود إلى التركيب لا يعود إلى المعنى، أي ما ليس بمبتدأ أو خبر في الجملة الاسمية، ولا فاعلا ولا نائب فاعل في الجملة الفعلية. فهذه الأشياء الأربعة لا تستغني عنها الجملتان الاسمية والفعلية، وما سوى ذلك يسمى في اصطلاح النحويين بالفضلة، يعني يمكن أن تتكون الجملة وتتركب من دونه. وليس معنى ذلك أن المعنى يستغني عن هذه الفضلة، لأن الفضلة من حيث المعنى قد تكون فضلة زائدة يستغني عنها المعنى، وقد تكون عمدة في المعنى لا يستغني المعنى عنها. وإنما المراد بالفضلة في اصطلاح النحويين الفضلة من حيث التركيب. أما الحال من حيث المعنى فهو ينقسم كغيره إلى حال مؤكدة وحال مبينة، وكذلك يقال في الصفة، وكذلك يقال في التمييز، وكذلك يقال في الخبر إلى آخره. فالحال إما أن يكون حالا مؤكدا، أو نقول حالا مؤكدة، لأن لفظة الحال في اللغة يجوز أن تذكر وأن تؤنث. ما معنى حال مؤكدة؟ متى يقال إن هذه الكلمة فائدتها التوكيد؟ نعم يا إخوان، إذا لم تأتي بمعنى جديد. الكلمة إذا كانت فائدتها وغرضها ووظيفتها تأكيد المعنى السابق فنقول فائدتها والغرض منها التأكيد، هذا غرض معتبر في جميع اللغات. فمن أمثلة ذلك في الحال قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، فإن التبسم بمعنى الضحك. وتقول جئت ماشيا، فإن الأصل في المجيء المشي، وهكذا. وقد تكون الحال مبينة ويقال مؤسسة، وهذا هو الأصل في الحال كما أنه الأصل في بقية أبواب النحو. وقولنا مبينة أو مؤسسة أي تأتي بمعنى جديد لا يعرف إلا بها، كأن تقول جاء زيد خائفا، فأنت لا تعرف أن زيد خائف حتى تقول خائفا، فخائفا حال فائدتها التبيين، يعني تبيين هذا المعنى، ويقال التأسيس، يعني تأتي بمعنى مؤسس لا يعرف إلا به. وتقول مثلا لا تمشي متبخترا، لا تمشي متبخترا، متبخترا حال من فاعل تمشي. طيب، والحال هنا في المعنى عمدة، بل هو المقصود أصلا بالكلام، لأنك هنا لا تنهى عن المشي، أنت لا تنهاه عن المشي تقول لا تمشي، وإنما تنهاه عن التبختر في المشي. فالتبختر هنا الحال هو عمدة الكلام، ومثل ذلك قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، فمعنى الآية والله أعلم ليس النهي عن المشي، وإنما المعنى النهي عن المرح في المشي. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فلاعبين حال من فاعل خلقنا، وهو ناء العائدة إلى الله جل جلاله، يعني ما خلقناهما حالة كوننا لاعبين. طيب، هل الحال فضلة في المعنى؟ يعني هل المعنى ما خلقنا السماء والأرض؟ هو خالقهما عز وجل، ولكن النفي هنا ليس واقعا على الخلق، وإنما النفي واقع على اللعب، على نفي اللعب فهو عمدة الكلام. طيب، وأيضا قد تأتي الحال شيئا ثالثا يسمونها الحال الموطئة. قد تأتي الحال موطئة، كأن تقول جاءني زيد رجلا خائفا، جاءني زيد رجلا خائفا، يعني حالة كونه رجلا خائفا. فنحن في الإعراب الصناعي أين الحال؟ في الإعراب الصناعي نقول رجلا، جاءني زيد فعل ومفعول به وفاعل، جاءني زيد رجلا حال، وخائفا صفة لرجلا، مع أن الحال في الحقيقة والمعنى رجلا أم خائفا؟ خائفا. طيب رجلا نقول حال، يسمونها الحال الموطئة، يعني ذكرنا رجلا لنوطئ للحال، وهو قولنا خائفا. فلهذا يمكن أن نقول جاءني زيد خائفا، لكن توطئ يمكن تقول جاءني زيد خائفا فتحذف رجلا. رجلا هذه الحال الموطئة التي وطأت للحال. لا، رجلا رجلا رجلا. ومن ذلك قوله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويتكلم عن القرآن، يتكلم على القرآن فيقول إنا أنزلناه قرآنا، هو الكلام على القرآن. وإنما قرآنا هنا موطئة للحال في الحقيقة، وهو قوله عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والمعنى والله أعلم إنا أنزلناه عربيا، أي حالة كونه عربيا. فقرآنا في الإعراب نقول حال، لكنها حال موطئة. وعربيا في الإعراب نقول صفة لقرآنا، أما في المعنى والحقيقة فإن الحال عربيا، وقرآنا فقد توطئه لهذه الحال. طيب، لو سألنا عن كلمة قرآن، اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. من أي الأسماء؟ نوعه هذا مصدر، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، مصدر بمعنى قراءة، إلا أنه غلب على كلام الله جل جلاله، فصار القرآن علما بالغلبة على كلام الله عز وجل، مع أن القرآن في اللغة القراءة، القراءة. طيب، ومن ذلك أيضا قوله عز وجل عن مريم عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام وعلى نبينا، قل فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها، كيف تمثل لها؟ فتمثل لها حالة كونه بشرا سويا. ففي الإعراب نقول بشرا حال، وسويا صفة لبشرا. طيب كيف صح ذلك؟ صح ذلك لأن بشرا حال موطئة، يعني موطئة للحال في الحقيقة، والمعنى فتمثل لها سويا، فتمثل لها سويا، يعني ليس مشوها على غير هيئة البشر. السوي هو المعتدل، كقوله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا، أي معتدلا، والله أعلم. فلهذا لا يصح في اللغة أن تقول جاء محمد وخالد سويا، أو جئنا سويا بمعنى معا، بل المعنى، بل اللفظ الذي يعبر عن المعنى هنا قولك معا أو جميعا، جاء محمد وزيد معا أو جاء محمد وزيد جميعا، الذي تريد. ما إن في فرق دقيق بين معا وجميعا، لكنهما يدلان على المصاحبة. أما سويا فمعناها معتدلا، وليس معناها يعني ما تدل على المصاحبة. طيب نعم، ليس له تعلق بالأحكام اللفظية. لا لا، الإعراب الصناعي يثبت على إعرابه الصناعي، ولهذا لابد أن تميز دائما بين الإعرابات الصناعية والمعاني. الإعراب الصناعي قد يجري على غير المعنى الدقيق المراد، ولكنه يشير إليه. فلهذا قل حال، أنت لو قلت حال وسكت ما دل على المعنى الحقيقي، لكن لو قلت في حال موطئة هنا دلت على الحال على المعنى الحقيقي. حال موطئة أي موطئة للحال الحقيقية بعدها. سم سنأتي الآن، سنتكلم بعد ذلك. الآن فقط كل هذا الكلام على قوله فضله، سنتكلم على وصف، على وصف، ونتكلم على الدلالة على هيئة. نعم قد تأتي مصدرا وقد تأتي غير مصدر من الجوامد، أكثر ما تأتي من الجوامد. الآن لا أستطيع أن أجيب. رجلا وقرآنا و... لا رجلا جامد، جامد، وقرآنا هذا جامد مصدر، وبشرا أيضا جامد. لكن لا أدري هل الحال الموطئة مختصة بالجوامد أم تأتي من المشتقات، لا ليس عندي جواب جاهز. نعم المعنى، المعنى. فعندما يتكلم عز وجل عن القرآن الكلام عن القرآن ثم يقول أنزلناه قرآنا، هو يتكلم عن القرآن، كيف يقول أنزلناه قرآنا؟ هو الكلام عن القرآن، وإنما المقصود والله أعلم عربيا، إنا أنزلناه عربيا، ثم ذكر قرآنا توطئة للحال المقصودة. جاءني زيد رجلا خائفا، الآن الحال التي تريد أن تبين هيئته، هيئته الخوف وليست هيئته الرجولة. نعم، فالمعنى هو الذي يبين الحال الموطئة من غيرها. طيب، وقولنا في التعريف للدلالة على الهيئة، للدلالة على الهيئة، هذا يخرج التمييز المشتق. سيأتي التمييز، والتمييز أيضا من روافع الإبهام، من روافع الإبهام، إلا أنه غالبا يكون بالجوامد. عندي 20 رجلا، عندي 20 قلما، عندي 20 سيارة، في الجوامد. لكنه قد يأتي بالمشتقات قليلا إذا كان المعنى على التمييز، يعني بيان النوع المراد، وليس على الحال، يعني بيان الهيئة. الحال بيان الهيئة، والتمييز بيان النوع المراد. فإذا جاء التمييز بمشتق، نعم، قد يلتبس بالحال، لأن الحال كما ذكرنا في أول تعريفه يشترط فيها أن يكون وصفا، والوصف هي الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها، من اسم الفاعل والصفة المشبهة والصيغ المبالغة واسم المفعول واسم التفضيل، كقولهم لله دره فارسا، أو لله دره بطلا، أو لله دره شجاعا. فإذا قلت لله دره فارسا، ما إعراب فارسا؟ هل هي حال أم تمييز؟ يعني هل تريد بيان هيئته أم تريد نوع المتعجب منه؟ المراد هنا نوع المتعجب منه، تتعجب من فروسيته، من ومن الفروق بين الحال والتمييز أن الحال على معنى في، كما قال ابن مالك مفهم في حال في، وأما التمييز فهو على معنى من، اسم نكرة، اسم مبين بمعنى من، كذا اسم بمعنى من مبين نكرة، هذا التمييز، اسم بمعنى من. طيب فهنا المعنى هو يتعجب من فروسيته، يبين النوع الذي يتعجب منه. إذن فما عرف فارسا؟ تمييز، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح من حيث المعنى. وقال بعضهم إنه حال، وهذا قول ضعيف في المعنى. طيب لو قلنا مثلا، طيب رأيت رجلا راكبا، ما إعراب راكبا؟ ها، بل صفة، رأيت فعل وفاعل، رجلا مفعول به، راكبا صفة، لماذا لا نقول حال؟ طبعا سيقال إن صاحب الحال هنا نكرة. طيب لو تجاوزنا ذلك، لأنه سيأتي أن الحال قد تأتي من النكرة، هل المعنى يدعم ذلك أم يخالف ذلك؟ يعني ما معنى قولك رأيت رجلا راكبا؟ تبين هيئته أم تريد أن تخصص هذا الرجل بصفته؟ فقلت رأيت رجلا، أردت أن تميزه عن بقية الرجال، فقلت راكبا، ولم ترد أن تبين هيئته. فإن قلت لا، نقصد أن نبين هيئته وقت الرؤية، نقول هذه حال، ستكون من الحال الآتية من نكرة، وسيأتي الكلام على الحال الآتية من نكرة. لكن إن جرى الكلام على الجادة، على المعتاد من كلام العرب ومن كلام الناس، رأيت رجلا راكبا، رأيت قلما جديدا، اشتريت سيارة جميلة، رأيت طالبا مجتهدا، الجادة أن هذه صفات تريد أن تبين صفة من صفات النكرة. طيب وقد تدل على الهيئة إن قصدت الهيئة، كما سيأتي عندما نتكلم على مجيء الحال من النكرة. طيب ما الذي يدل على قولنا للدلالة على الهيئة من كلام ابن مالك؟ هو قوله مفهم في حال، يعني مفهم للهيئة والحالة. وقوله مفهم في حال، لك أن تجر وتنون في حال، ولك أن تجر بلا تنوين، مفهم في حال كفردا أذهب، مفهم في حالك فردا أذهب، روايتان للألفية. وعلى الجر بلا تنوين يكون المعنى مفهم في حال كذا، ثم حذف المضاف إليه. طيب ونريد يا إخوان أن نتوقف قليلا لبيان العلاقة بين الصفة والحال، فالصفة والحال من واد واحد كما يقولون، وكذلك الخبر، الخبر والحال والصفة هذه الثلاثة من واد واحد، فلهذا تجد أنها تشترك في الأحكام. والآن كلامنا على الحال والصفة. فالحال والصفة كلاهما يدلان على صفة في الموصوف، فأنت إذا قلت جاء محمد الضاحك فالضحك من صفة محمد، الضحك صفة ومحمد الموصوف. وإذا قلت جاء محمد ضاحكا فجعلتها حالا، نعم، فإن الضحك أيضا هنا من صفة محمد، فالضحك أيضا من صفة محمد، فالضحك من صفة محمد على الوجهين الصفة والحال. جاء محمد الضاحك، جاء محمد ضاحكا. أما الفرق بينهما من حيث اللفظ والمعنى، أو من حيث الصناعة والمعنى، أما من حيث اللفظ والصناعة فإن الصفة والموصوف إذا اتفقا في التعريف أو في التنكير أعربت الصفة صفة أو نعتا، بعضهم يقول صفة وبعضهم يقول نعت، اختلاف في المصطلح وهما شيء واحد، كقولك جاءني محمد الضاحك معرفة معرفة، أو جاءني رجل ضاحك نكرة نكرة، فالضحك هنا صفة. فإن اختلفا في التعريف والتنكير، وهذا يتصور في أن يكون الموصوف معرفا والصفة نكرة، كأن تقول جاء محمد ضاحكا أو جئت ضاحكا، فإن الصفة حينئذ الضحك تعرب حالا. طيب، هذا من حيث اللفظ والصناعة. أما من حيث المعنى، من حيث المعنى، من حيث الفائدة، من حيث الوظيفة، فبينهما اختلاف. فإن الحال تبين هيئة صاحبها وقت الفعل، تبين هيئة صاحبها وقت الفعل فقط. فإذا قلت جاء محمد ضاحكا فقولك ضاحكا بينت هيئة محمد متى؟ وقت المجيء. طيب، قبل المجيء وبعد المجيء هذا مسكوت عنه، الحال هنا لا تبين هيئته لا قبل المجيء ولا بعد المجيء، لا تثبت الضحك ولا تنفي الضحك. طيب، أما الصفة كقولك جاء محمد الضاحك فإن الصفة في الأصل تأتي لما عرف به الشيء، الصفة من صفاته، أنه صفة من صفاته المعروفة. فإذا قلت جاء محمد الضاحك ماذا نفهم؟ نفهم أن الضحك من الصفات المعروفة عن محمد. طيب، متى نقول جاء محمد ضاحكا وجاء محمد الضاحك؟ حينئذ يعود المعنى. هل الضحك من صفاته المعروفة؟ فحينئذ نقول الجادة أن تقول جاء محمد الضاحك. فإن لم يكن الضحك من صفاته المعروفة فإن الجادة في الكلام أن تأتي حينئذ بالحال، تقول جاء محمد ضاحكا. طيب، تقول جاء زيد المستكبر أم جاء زيد مستكبرا؟ في الصناعة واللفظ سنقول زيد المستكبر صفة، وزيد مستكبرا حال، لأن الأول وافق الموصوف في التعريف والثاني خالفه في التعريف. لكن من حيث المعنى نقول ماذا يا أخوان؟ تفضل. متى نقول جاء زيد المستكبر؟ إذا كان الاستكبار من صفاته المعروفة. ومتى نقول جاء زيد مستكبرا؟ إذا لم يكن الاستكبار من صفاته المعروفة. أم لا؟ يعني إنسان مستكبر معروف أنه مستكبر وتقول جاء زيد المستكبر، صحيح؟ هل نقول عن هذا جاء زيد مستكبرا؟ يصح، يصح. إذن فالصفة تأتي لي الصفة، يعني الصفة النعت تأتي للصفات المعروفة، والحال في الأصل تأتي للصفات غير المعروفة للطارئة، وقد تأتي للصفات المعروفة. يعني كما يقول أهل أصول الفقه الأصوليون، يقول بينهما عموم وخصوص وجهي. فالصفة تأتي للصفات المعروفة، والحال تأتي للصفات المعروفة وغير المعروفة. طيب، تقول رأيت زيدا المدخن أم رأيت زيدا مدخنا؟ أنت لو قلت الآن رأيت زيدا المدخن، ماذا يفهم العرب؟ أن التدخين من صفاته المعروفة. طيب، وإذا قلت رأيت زيدا مدخنا، هذا لا يدل على أن التدخين من صفاته المعروفة، ولا ينفي أن التدخين من صفاته المعروفة. فلهذا لو كان التدخين ليس من صفاته المعروفة، يعني يدخن على قلة، فحينئذ لا تقول رأيت زيدا المدخن، وإنما تقول رأيت زيدا مدخنا. إذن فالصفة التي لا يعرف بها الشيء ليست من صفاته المعروفة. الجادة هو الأصل أن يعبر عنها بالحال، بالحال. والصفات المعروفة الجادة فيها أن يعبر عنها بالصفة، ويجوز أن يعبر عنها بالحال. الصفات الدائمة اللازمة كالطول والقصر، هذه صفة عارضة طارئة؟ لا. صفة معروفة يعني غالبة؟ لا، هذه صفة دائمة ملازمة. سيأتي الآن أن من أحكام وأوصاف الحال أنه يكون بالصفات المتنقلة، ما يكون بالصفات الملازمة فنرجع الكلام إليه إن شاء الله تعالى. فلهذا من حيث اللفظ والصناعة يمكن أن تقلب الحال إلى صفة، وذلك بتعريف الصفة، فتقول جاء بتعريف الصفة، الصفة يعني هذا في المعنى اللغوي، قلنا الحال والصفة والخبر كلها صفات. فإذا قلت جاء محمد خائفا، لو عرفت الحال لانقلب صفة. لو نعبر بالنعت ونرتاح، النعت. طيب، والعكس، الصفة النعت يمكن أن تقلب إلى حال بالتنكير، وهناك موانع قد يمنع من أحدهما كالضمير. تقول جئت خائفا، هنا هل يمكن أن تعرف الحال؟ لا. لماذا لا يمكن؟ لا لأن الحال لا يقبل التعريف، يقصد الكلمة كلمة خائف لا تقبل التعريف، ولكن لأن الضمير لا يوصف، الضمير لا يوصف لأنه أعرف المعارف. فهناك مانع آخر من خارج الحال يمنع هذا الأمر. بعد أن ذكرنا تعريف الحال وبينا العلاقة بين الحال والصفة، نكمل أبيات الألفية فنقول: ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى شروط الحال، ويقولون أوصاف الحال، وهي ثلاثة: الأول كونه، أو نقول كونها منتقلا أو منتقلة. الشرط الأول كونه منتقلا، والشرط الثاني كونه مشتقا، والشرط الثالث كونه نكرة. هذه شروط الحال وأوصافه التي ذكرها ابن مالك. أين ذكرها؟ ذكرها في البيت الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، إذ قال: وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. طيب، كونوا معي، كانت معكم الألفية والأبيات، انظروا فيها. ذكر في البيت الثاني، في البيت الثاني الشرطين الأول والثاني، كونه منتقلا وكونه مشتقا، وذكر في البيت الثالث والرابع أن الجامد قد يقع حالا ويكثر الجمود في سعر، ثم مثل له كبعه مدا. طيب، والكلام على وقوع الجامد حالا هذا تابع للشرط الثاني كونه مشتقا، الجامد خلاف المشتق. طيب، وذكر في البيت الخامس والحال إن عرف لفظا الشرط الثالث كونه نكرة، ثم ذكر في البيت السادس ومصدر منكر حالا يقع، يقول المصدر المنكر قد يقع حالا، ذكر في هذا البيت وقوع المصدر حالا، وهذا تابع لأي شرط؟ الأول أم الثاني أم الثالث؟ أحسنت، وهذا تابع للشرط الثاني لأن المصدر ليس بمشتق بل هو أصل المشتقات، فكان الأليق والأحسن ها أن يقدم هذا البيت السادس على البيت الخامس من الملحوظات التي لا تضر بالألفية، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. طيب، نقول يا إخوان، ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الثاني وكونه منتقلا مشتقا أن الأكثر في الحال، أن الغالب في الحال أن تكون منتقلة وأن تكون مشتقة. نبدأ بالشرط الأول أو الوصف الأول، كون الحال منتقلة. ما معنى الانتقال؟ يعني ألا تكون ملازمة للمتصف بها بل تكون منتقلة، يعني طارئة، يمكن أن تأتي ويمكن أن تذهب، يمكن أن يتصف بها حينا وألا يتصف بها حينا آخر، كقولك جاء زيد راكبا، فالركوب صفة طارئة، يركب أحيانا وأحيانا لا يركب، يعني يجوز أن تنفك عن الموصوف، بخلاف قولك جاء زيد طويلا، هذا المثال لا يصح لأن الطول صفة ملازمة، صفة ملازمة ليست صفة معروفة، قلنا الصفات إما طارئة أو معروفة أو ملازمة، ها فالمعروفة قلنا الجادة فيها أن يعبر عنها بالصفة النعت، طيب الملازمة لا يعبر عنها إلا بالصفة النعت، فحينئذ يجب أن تقول جاء زيد الطويل ولا تقول جاء زيد طويلا، إن المسألة متدرجة، الطارئ تعبر عنه بالحال، المعروف تعبر عنه بالصفة ويجوز بالحال، والملازم لا تعبر عنه إلا بالصفة النعت. هذا هو الغالب فيها، الأكثر فيها. وقوله عندما عبر عن ذلك قال وكونه منتقلا مشتقا يغلب، يعني ليس حكما واجبا وإنما هو حكم غالب، وغير الغالب أن تأتي الحال غير أن تأتي الحال ملازمة، أن تأتي الحال غير منتقلة. نعم، جاءت الحال غير منتقلة أي وصفا لازما في شواهد ثابتة غير منكورة في كلام العرب، من ذلك قولهم دعوت الله سميعا، أي دعوته حالة كونه سميعا، والسمع لله عز وجل صفة ثابتة ملازمة. وقالت العرب خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، أي خلقها في هذه الهيئة والحالة، خلقها يديها أطول من رجليها. طيب، خلق فعل، الزرافة خلق الله لفظ الجلالة فاعل، والزرافة مفعول به، يديها بدل من الزرافة، أطول هذا الحال، حال من ماذا؟ من يديها، والطول لليدين، والطول ليدي الزرافة وصف ثابت أم ملازم أم منتقل؟ لازم، يداها أطول من رجليها، لكن في زرافة مشوهة أو مدجنة أو الله يستر ما ندري. طيب نعم، هذا الذي يرى لكن ما قسناها. طيب، ومن ذلك قول الشاعر مثلا: فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. سبط العظام يعني عظامه كبيرة كأنه علم بين الرجال ما شاء الله. فجاءت به سبط العظام، كون عظامه كبيرة هذه صفة ثابتة، صفة ثابتة، ما يمكن أن تكون فيما بعد صغيرة. طيب، قالوا: ومن الصفات الملازمة غير المنتقلة من الشواهد عليها قوله عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما. لو قيل في اللغة: هذا صراط ربك المستقيم، لكان المستقيم صفة نعتا للصراط، فلما قال مستقيما صار حالا. والاستقامة لصراط الله عز وجل صفة دائمة ملازمة أم منتقلة؟ ملازمة. طيب، ومن ذلك وهو أغمض من السابق قوله عز وجل: عن يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يوم أبعث حيا أي يوم أبعث حالة كوني حيا، حيا حال من ماذا؟ ها؟ من أنا، لكن ما يعرب أنا؟ نائب فاعل، أبعث أنا. طيب، حياة الذي يبعث للنشور، البعث عندما يبعث الناس للنشور، حياتهم حينئذ شيء طارئ، يعني بعضهم حي وبعضهم غير حي، أم أن الحياة للمنشور صفة ثابتة؟ الحياة للمنشور للمبعوث صفة ثابتة، يعني لو لم يقل حيا لفهم عرف، لأن المبعوث إنما يبعث حيا، فحيا هنا صفة ملازمة للمبعوث. نعم، مفعول به ثاني، وأين الفعل الذي نصب مفعولين؟ بعث يفعل ينصب واحدا، تقول بعثت محمدا، فإن قلت بعثت محمدا رسولا إلى صاحبي فرسولا حال. طيب، وكيف أفرق بين الحال والمفعول الثاني؟ الحال قد يلتبس بالمفعول الثاني في بعض الأمثلة، فالفرق بينهما في قوله فضلة، هذا ما أشرنا إليه، فأنت ذكرتني بهذا السؤال. نعم، فضلة، فضلة أي ليس بعمدة، وشرحنا المراد بالعمدة عند النحويين: ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا نائب فاعل. طيب، ليس مبتدأ ولا ما أصله المبتدأ، يعني اسم كان واسم إن والمفعول الأول، ولا خبرا ولا ما أصله الخبر، يعني خبر كان وخبر إن والمفعول الثاني. فإذا كان المفعول الثاني لا يستغنى عنه، يعني يفسد المعنى بحذفه، فهو مفعول ثاني. وإن كان يستغنى عنه فضله فهو حال. فلهذا لو قلنا مثلا رأيت الحق عزيزا، رأيت الحق عزيزا، هل تستغني عن عزيزا هنا تقول رأيت الحق؟ لا. إذن فعزيزا مفعول ثان. رأيت محمدا جالسا، هل تستغني عن جالسا وتقول رأيت محمدا؟ نعم. إذن فجالسا حال. طيب نعم نعم. المفاعيل يدخل في المبتدأ والخبر. وما أصله المبتدأ والخبر؟ المفعول به عمده أم فضله؟ ها؟ مفعول به ها؟ فضله خطأ، عمده خطأ. ها؟ نقول إن كان أصله المبتدأ أو الخبر فعمده، وإلا ففضله. واضح؟ ده في المفعول الأول والثاني في باب ظن، والمفعول الأول والثاني والثالث في باب أعلم وأرى، هذه عمد. وأما المفعول به فيما سوى ذلك ففضلت. طيب، فهذا هو الشرط الأول، أن تكون الحال منتقلة. والشرط الثاني أن تكون الحال مشتقة. والمراد بالأسماء المشتقة كما شرحنا ذلك أكثر من مرة، نعم، هي الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها، وهي التي تسمى عند النحويين بالأوصاف الوصف، وتشمل اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المفعول. هذه هي الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها أو الأوصاف. طيب، والحال لا يكون إلا شيئا منها. لما؟ الجواب واضح، لأننا قلنا إن الصفة في الحقيقة، لأننا قلنا إن الحال في الحقيقة صفة لصاحبها، فلا تدل على الصفة إلا إذا كانت وصفا، لا تدل على الصفة إلا إذا كانت وصفا. ولكن ابن مالك قال يغلب، لكن ليس مستحقا أي واجبا لازما. يغلب يعني أن الجامد قد يأتي حالا إن دل على الهيئة. نعم، هذا وارد في كلام العرب. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى لوقوع الجامد حالا ثلاثة مواضع، فقال رحمه الله ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. بل ذكر أربعة مواضع، نقول ثلاثة، ذكر أربعة مواضع. ويكثر الجمود في سعر، ما دل على سعر، وفي مبدي تأول بلا تكلف ما أول بالمشتق، كبعه مدا بكذا يدا بيد ما دل على المناولة والمشاركة والمفاعلة، وكر زيد أسدا أي كأسد ما دل على المشابهة. إذن فالموضع الأول إن دلت الحال على سعر كقولهم بعه البر مدا بدرهم، أو بعت البر مدا بدرهم، أي بعته حالة كونه مدا بدرهم. والمد جامد، ليس من الأوصاف السابقة، فهذه حال جامدة، ولكنها تتأول بالمشتق أي مسعرا. بعته البر مسعرا كل مد بدرهم. ماذا المعنى مسعرا ومسعرا؟ هذا وصف. الموضوع الثاني، إن دلت الحال على تفاعل، على مشاركة، تفاعل، كقولهم بعته البر يدا بيد. بعته يدا بيد أي بعته حالة كون البيع يدا بيد، أي بعته مناجزة، فهو أيضا مؤول. والموضع الثالث، إن دل على تشبيه، كقولهم كر زيد أسدا أي مشبها بالأسد، وبدت هند قمرا، وتمايلت غصنا، وإلى آخر ذلك. طيب، الموضع الرابع، ما أول بالمشتق، ما أول بالمشتق، كأن تقول أو كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم حالة كونكم أطوارا أي طورا بعد طور، أي وقد خلقكم منتقلين حالا بعد حال، والله أعلم. وأطوارا جمع طور، والطور جامد، ليس من الأوصاف. وقال تعالى ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. المعنى والله أعلم، مزاجه من تسنيم حالة كونه عينا، أي كما قال المفسرون حالة كونه جاريا، ليس ثابتا واقفا متحجرا عليه. طيب، وقيل إن عينا تمييز، لكن الظاهر أنها حال. ومن ذلك قوله تعالى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، أسروه حالة كونه بضاعة، والبضاعة جامد، ليس من المشتقات. والمعنى والله أعلم، وأسروه مكسبا ومتجرا، أمر يتجرون به. طب لو قلنا يا إخوان وقف البطل سيفا، ها، وانطلق رصاصة، حال، هذا من التشبيه. نعم، من التشبيه، يعني كسيف وكرصاصة. طيب، ومن الحال الجامدة ما لا يؤول بمشتق، وهذا لم يذكره ابن مالك ولكنه وارد في اللغة أيضا بلا نكير، وإن لم يكن ككثرة المشتق ولكنه وارد. تأتي الحال جامدة غير مؤولة بمشتق، تقول بريت اليراعة قلما، تقول خطت القماش ثوبا، حالة كونه ثوبا. قال تعالى وتنحتون الجبال بيوتا، المعنى والله أعلم، تنحتون الجبال حالة كونها بيوتا. وقال تعالى عن إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، المعنى والله أعلم لمن خلقته حالة كونه طينا. وقيل إن طينا منصوبة على نزع الخافض، أي خلقته من، نعم نعم التمييز هو الذي يبين هنا ما النوع الذي الخلق، هل من أنواع الخلق؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقة جاءتنا من أخينا الأخ خالد الجديع، خريطة ذهنية، فيها خريطة ذهنية لباب الاستثناء. من أراد أن يضبط باب الاستثناء، أنا حقق نستفدت كثيرا من هذه الخرائط عندي، لكنك توقفت عند بعض الأبواب، في أبواب ما خرطتها والله. تفعل خيرا تفعل خيرا لي أولا وللطلاب ثانيا. طيب نعود يا إخوان ونلخص الكلام على الشرط الثاني. الشرط الثاني في الحال أن تكون مشتقة، وقلنا إن الجامد قد يأتي حالا إما بتأويل وهذا ذكره ابن مالك، وإما بغير تأويل وهذا لم يذكره ابن مالك، ومثلنا لكل ذلك. وهذا الذي أشار إليه بقوله في الشطر الثاني يغلب لكن ليس مستحقا، لك فتح الحاء وكسرها روايتان، ليس مستحقا وليس مستحقا، يعني أن كون الحال منتقلة ومشتقة حكم غالب لا واجب. طيب ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو كون الحال نكرة، فقال والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. واضح في هذا البيت أنه اشترط في الحال كونها نكرة، ولم يجعل الحكم غالبا بل جعله واجبا. واشتراط كون الحال نكرة هذا مذهب جمهور النحويين، أن الحال لا تكون إلا نكرة. وما ورد من الحال معرفا بأل يحكمون عليه بأنه منكر في المعنى، يعني ليس باقيا على تعريفه، بل هو في الحقيقة وفي المعنى منكر، كقول العرب جاء الجماء الغفير، يعني جاءوا جمعا كثيرا، جاء الجماء الكثير، يتأولون ذلك بجاءوا جميعا. وقال بعض العرب أرسلها العراك بعدما أتى بإبله فأوردها الماء غير مرتبة، وإنما جعلها تعترك على الماء، وقال أوردها العراك أي أوردها معتركة، أوردها حالة كونها معتركة، فأولوا العراك بمعتركة. ومن ذلك قول العرب اجتهد وحدك، اذهب وحدك، ونحو ذلك، يؤولون وحدك بمنفردا أي اجتهد منفردا، وكقولهم كلمته فاه إلى في، كلمته فاه إلى في، يعني كلمته مباشرة ليس من خلال واسطة هاتف أو رسالة أو رسول أو نحو ذلك، كلمته فاه إلى في، الحال فاه وهو معرف لأنه مضاف إلى ضمير، يؤولونه بكلمته مشافهة وهكذا. هذا القول الأول قول الجمهور. وزعم يونس ابن حبيب شيخ سيبويه وتابعه البغداديون وهم التلاميذ الذين أخذوا من البصريين والكوفيين في بغداد بعدما اجتمعوا في بغداد، جوزوا مجيء الحال معرفة مطلقا بلا تأويل، يعني لا يؤولونه حينئذ بالنكرة، بل يقولون الحال يأتي نكرة وهذا الأكثر، ويأتي معرفة وهذا قليل جائز. فيجوز عندهم أن تقول جاء زيد الراكب، والراكب عندهم حينئذ حال، وهذا مذهب ضعيف. والقول الثالث قول الكوفيين، فصلوا فقالوا إن تضمنت الحال الشرط جاز مجيئها نكرة وإلا فلا. قالوا إن تضمنت الحال الشرط جاز أن تكون معرفة وإلا فلا. فيجوز عندهم أن تقول زيد الراكب خير منه الماشية، يعني زيد إذا ركب خير منه إذا مشى. نعم. وتقول مثلا الفاكهة الناضجة خير من الفاكهة غير الناضجة، يعني الفاكهة إذا نضجت خير من الفاكهة إذا لم تنضج، لا يؤولون يجيزون مجيئه معرفة إذا كان بمعنى الشرط. أما إذا لم يكن بمعنى الشرط فلا يجوز، مثل جاء زيد الراكب لا يجوز لأنه ليس على معنى الشرط. والذي يتوجه والله أعلم هو قول الجمهور أن الحال لا تكون إلا نكرة، فإن جاءت معرفة فيصح أن تأتي معرفة لكن تكون مؤولة بنكرة كالأمثلة الآتية. سؤالك نعم، يعني تؤول بشرط، تؤول بقولك إذا ركب زيد الراكب خير منه الماشي، يعني زيد إذا ركب خير منه إذا مشى، إذا شرط. ومن مجيء الحال معرفة قوله سبحانه وتعالى على قراءة يقولون عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فعلى قراءتنا قراءة الجمهور ليخرجن الأعز ليخرجن الأعز منها الأذل، فالأعز فاعل والأذل مفعول، وعلى هذه القراءة ليخرجن الأعز منها الأذل، فالأعز فاعل والأذل حال، أي ليخرجن الأعز منها ذليلا. وعلى قراءة أخرى قالوا لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل، أي لنخرجنه ذليلا. نعم، مقصودهم في هذه القراءة مقصود المنافقين بالأعز أنفسهم، المنافقون يقصدون بالأعز أنفسهم، قل رجعنا المدينة سنخرج النبي والمسلمين. طيب، ومن ذلك قوله تعالى أي مجيء الحال معرفة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، الحال وحده يؤولونه بمنفردا أو متوحدا أو نحو ذلك. ومن ذلك قوله تعالى تأملوه ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد أيمانهم إن أولناها بمجتهدين، أقسموا بالله مجتهدين في أيمانهم، فما إعراب جهد أيمانهم؟ حال، حال مؤولة طبعا، لكن جهد أيمانهم هذه معرفة لأنه وظيفة لمعرفة، وإن لم نؤولها أبقيناها مصدرا، جهد أيمانهم ما إعرابها؟ إيه؟ يكون مفعولا مطلقا وناصبه أقسموا، يعني ناصبه من معناه لا من لفظه، وشرحنا هذا من قبل. طيب، ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك في البيت السادس مجيء المصدر حالا، مجيء المصدر المنكر حالا، وهو في قوله ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فإن قلت ما مناسبة هذا البيت لما قبله، فالجواب أن المصدر ليس من المشتقات، فهو خلاف ما ذكره في الشرط الثاني كونه مشتقا، وقد شرحنا ذلك وأشرنا إليه قبل قليل. ونقول عن وقوع المصدر المنكر حالا حق الحال أن يكون وصفا، كما قيل في التعريف الحال وصف، والمراد بالوصف كما قلنا الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها، وهي الخمسة المذكورة. الوصف، وعرفنا الوصف من قبل يا إخوان بأنه الاسم الدال على معنى وصاحبه. الوصف هو الاسم الدال على معنى وصاحبه. هذا التعريف لا ينطبق على شيء من اللغة إلا على الأوصاف، يدل على معنى وصاحب هذا المعنى. صاحبه إما أن يكون فاعلا له، وإما أن يكون مفعولا له. فإن كان فاعله فهذه أسماء الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل، كقولك قائم وضارب. إذا قلت ضارب هذا اسم يدل على ماذا؟ يدل على معنى وهو الضرب، وعلى صاحبه وهو فاعله. ضارب يعني فاعل الضرب، إذ يدل على الضرب وعلى فاعله. وكذلك الصفة المشبهة كبطل وشجاع وحسن. فإذا قلت شجاع يدل على الشجاعة وفاعلها. وصيغ المبالغة كضراب يدل على الضرب وفاعله. وعلى اسم التفضيل كأفضل وأكبر وأحسن وأجمل، نقول محمد أفضل من زيد، قولك أفضل يدل على الفضل وفاعله. وإن كان صاحبه مفعولا له فهذا اسم المفعول كمضروب ومكسور ومكرم. وقولك مضروب ومشروب، مضروب يدل على الضرب ومفعوله. طيب، هذا هو الوصف. فوقوع المصدر حالا على الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، لأن المصدر لا يدل على وصف. المصدر لا يدل على وصف، وإنما يدل المصدر على ماذا؟ ها؟ على حدث. قلنا في تعريف المصدر من قبل المصدر هو الاسم الدال على مجرد الحدث، يعني مجرد الفعل، يدل على فعل فقط، على حدث، لا يدل على شيء آخر. فالضرب يدل على الضرب، لا يدل على شيء آخر، لا على فاعله ولا مفعوله ولا زمانه ولا شيء آخر، يدل على مجرد الحدث، مجرد الفعل. طيب والضرب هل هو صفة؟ ليس بالصفة. طيب كيف يقع حالا؟ والحال يبين الهيئة، لابد أن يكون صفة لكي يبين. فلهذا وقوع المصدر حالا على خلاف الأصل، ومع ذلك فقد كثر مجيء الحال، فقد كثر مجيء المصدر حالا وهو نكرة. كما قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كثير، ومثل له بقوله كبغتة زيد طلع، أي طلع زيد بغتة، أي طلع زيد مباغتا، أي طلع زيد حالة كونه مباغتا. وتقول جاء زيد ركضا، أي جاء زيد راكضا. لو قلت جاء زيد راكضا هذه حال لأنها وصف مشتق، لكن جاء زيد ركضا جعلت المصدر حالا، أوقعت المصدر حالا على معنى جاء زيد راكضا. طيب، وهو كثير وسنذكر أمثلة له. وقبل أن نستطرد في ذكر الأمثلة نسأل عن قياسيته، هل ينقاس أم لا ينقاس مع الاعتراف بكثرته؟ فقيل لا ينقاس لمجيئه على خلاف الأصل، وإنما يقال مثل ما قالت العرب في هذه الأمثلة. وقال آخرون كالمبرد قال ينقاس فيما كان نوعا من الفعل، يقول ينقاس وقوع الحال، ينقاس وقوع المصدر حالا إذا كان المصدر نوعا من أنواع الفعل، كقولك جاء زيد ركضا، فإن الركض من أنواع المجيء، وطلع زيد بغتة، فالبغتة نوع من أنواع الطلوع، وهكذا. وهذا قول وجيه، فإن الأمثلة الكثيرة في هذا المجال جاءت على هذا الأمر، يعني على ما كان نوعا من الفعل، فعلى ذلك يجوز أن تقول جاء زيد ركضا، وجاء مشيا، وجاء زحفا، وجاء هرولة، هذه كلها مصادر. وتقول سبحت عائما، هذا وصف، وسبحت عوما، هذا مصدر. وتقول قتلته شنقا، وقتلته صبرا، وقتلته طربا، سيأتي. طيب، وتقول لقيته فجأة، ولقيته موافقة، وتقول كلمته مشافهة، مشافهة مصدر، شافع يشافه مشافهة، كلمته مشافهة، وكلمته مراسلة، وكلمته مباشرة. طيب، فبعد أن عرفنا أن الأوجه في ذلك قياسيته فيما كان نوعا من الفعل، نتكلم على إعرابه. ما إعراب المصدر إذا وقع حالا كالأمثلة السابقة؟ فيها ثلاثة أقوال للنحويين. القول الأول أنه منصوب على الحال، وهذا الذي يدخل في بابنا. قالوا إنه منصوب على الحال على تأويل المصدر بمشتق، فطلع زيد بغتة، أي طلع مباغتا، وجاء ركضا، أي جاء راكضا. هذا قول سيبويه والجمهور. والقول الثاني، وانتبهوا للقول الثاني والثالث، قاله الأخفش والمبرد من أكابر علماء النحو. ماذا قال؟ قال إنه منصوب على المفعول المطلق. وأين ناصبه؟ ناصبه فعل مقدر من لفظه. فتقدير جاء زيد ركضا أي جاء زيد يركض ركضا.